بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قد قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه إبطال التأويلات، قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا محمد ابن عبيد الله الأنصاري قال: سمعت أبا الحسن عبيد الله ابن محمد ابن معدان يقول: سمعت سليمان ابن أحمد يقول: سمعت ابن صدقة الحافظ يقول: من لم يؤمن بحديث عكرمة فهو زنديق. وأخبرنا محمد بن سليمان قال: سمعت بندار ابن أبي إسحاق يقول: سمعت علي بن محمد بن أبان يقول: سمعت البرذعي يقول: سمعت أبا زرعة الرازي يقول: من أنكر حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي عز وجل فهو معتزلي. يعني لأن هذا راجع إلى مذهبهم في الرؤية، والمعتزلة والجهمية يعني من مذهبهم أنه تعالى لا يرى، فكل حديث يل في رؤية الله فهم يكفرون به وينكرونه أو يتأولونه إذا أمكنهم ذلك. إن أمكنهم دفعوه بالطعن في روايته، وإن لم يمكنهم كما في النصوص المستفيضة والمتواترة أو آيات القرآن فإنهم يلجؤون إلى التحريف تأويل. نعم. صلى الله عليه وسلم. سمعت علي بن أحمد بن مهران المديني قال: حضرت أبا عبد الله بن مهدي وحضر عند جماعة نعم، أو عنده جماعة. في المخطوط وعندي عند جماعة. ها؟ عند. يعني ما في نسخة أخرى. لا حسنا. زين. شوف كم من العبارة. حتى المخطوط ما هو بذاك الجودة. طيب. صلى الله عليك. فتذاكروا حديث عكرمة وأنكره بعضهم، وكنت قد حفظته فحدثت به بطوله. فقام إلي أبو عبد الله وقبل رأسي ودعا لي. نعم. وأخبرنا محمد بن محمد بن الحسن قال: حدثنا أحمد بن محمد الملحمي قال: سمعت محمد بن علي بن جعفر البغدادي قال: سمعت أحمد بن محمد بن هانئ الأثرم يقول: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي الحديث. فقال أحمد بن حنبل: هذا حديث رواه الكبر عن الكبر عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن شك في ذلك أو في شيء منه فهو جهمي لا تقبل شهادته ولا يسلم عليه ولا يعاد في مرضه. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. نعم. وأخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن إسحاق قال: حدثنا. والمعلق قال على شيء؟ قال: في سنده من لم أعثر على ترجمته. المعروف من مذهب الإمام أحمد أنه لا يثبت الرؤية بالعين، لكن ويحملون قول ابن عباس أنني رأيت ربي، أو قوله إنه رأى ربه يعني بفؤاده، ولم يثبت أنه رأى ربه بعينيه بعين رأسه. ففي حديث أبي ذر المعروف في مسلم: نور أنا أراه، أو قال: رأيت نورا. نعم. أحسن الله إليك. وأخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن إسحاق قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال رأيت أبي يصحح هذه الأحاديث ويذهب إليها وجمعها وحدثناها. وروى بإسناده عن عبد الوهاب والراق قال سمعت أسود بن سالم يقول في هذه الأحاديث التي جاءت في الرؤية قال نحلف عليها بالطلاق والعتاق أنها حق، فهذا الكلام في طريقها. وأما ألفاظ هذه الأحاديث فإنها تتضمن إثبات الصورة وإثبات الرؤية، وقد تقدم الكلام في ذلك فيما قبل، وتتضمن زيادة ألفاظ في الرؤية لا يجب أن يستوحش من إطلاقها لوجهين. أحدهما أن أحمد قال في رواية حنبل لا نزيل عنه صفة من صفات ذاته بشناعة شنعت، هذا صح المعنى، هذا صحيح، لا يجوز أن تكون تشنيع الجهال أو تشنيع المبتدعة يعني حاملا على نفي ما ثبت عن الله ورسوله. الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم كل الصفات التي ينفونها شنعون بها، هذا تشبيه، هذا تجسيم، يشنعون ويسمون. ومن التشنيع أن يقولوا على أهل السنة إنهم مشبهة، إنهم مجسمة، وألقاب أخرى حشوية. نعم، فهذا سب أقول سب الإنسان في من أجل دينه وعلمه وتمسكه بالسنة، لا يجوز أن يكون حاملا له على يعني ترك ما علم من شرع الله. نعم. صلى عليك. الثاني أننا لا نطلقها على وجه الجوارح والأبعاد وتغير الأحوال، وإنما نطلقها كما نطلق غيرها من الصفات من الذات والنفس والوجه واليدين والعين وغير ذلك. وليس في قوله شاب وأمرد وجعد وقطط وموفور وإثبات تشبيه، لأننا نثبت ذلك تسمية كما جاء الخبر لا نعقل معناها. لا نعقل معناها، صار ما لها معنى، ولما دام لا نعقل معناها فهذا يعني نقرأ كلاما وألفاظا كأن المصنف فيه يعني في هذه السياقات وهذا الحشد كأنه يثبت هذا رؤية عينية، ما يعني ما أكد على أن هذا منام، ولكنه كر عليها بأنها ألفاظ لا نعقل معناها، وهذا أقول غلط. الأصل أن ما أخبر الله به ورسوله عن الله تعالى فلا بد أن يكون لهذا الكلام مدلول يعقله المخاطبون. فإن كان القاضي يقول هذا في مثل ويبقى وجه ربك في قوله بل يداه مبسوطتان، فمعنى أنه يصير بهذا مفوضا. نعم. أحسن الله إليك. سيأتي ذكر أنها رؤيا منام أحسن الله إليك. لكن نحن نتكلم على هذا الكلام اللي يقول إنه معنى إنها ألفاظ يعني ألفاظ لا نعقل لها معنى أو لا نعقل معنى. نعم. شو يقول إبراهيم؟ نعم، واضح، هذا صريح. نعم، لأننا نثبت ذلك تسمية كما جاء الخبر. تسمية، شوف، نعم، تسمية كما جاء الخبر لا نعقل معناها. ونفس العنوان، عنوان الكتاب خذه. نعم، أحسن الله إليك. كما جاء الخبر لا نعقل معناها، كما أثبتنا ذاتا ونفسا، ولأنه ليس في إثبات الفراش والنعلين والتاج وأخضر أكثر من تقريب أكثر من تقريب المحدث من القديم. من تقريب المحدث من القديم، وهذا غير ممتنع كما لم يمتنع وصفه بالجلوس على العرش. وقد روي في تفسير قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعده على العرش. طيب، وكما روي أن الله يدني عبده حتى يضع عليه كنفه، وروي في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين، وكما روي في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين، وكما روي أنه وضع يده بين كتفيه، وكما روي دونه حجاب وغير ذلك. واعلم أنها رؤيا منام، لأن أم الطفيل قد صرحت بذلك في خبرها، وحديث ابن عباس أكثر ألفاظه مطلقة، وقد نقل في بعضها صريح بذكر المنام فيما حدثنا أبو القاسم فقال أتاني ربي الليلة في أحسن صورة، يعني في النوم. فإن قيل فهذه الأخبار ضعاف لأن مدارها على عكرمة، وقد قال ابن عمر لنافع لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس. قيل هذا غلط لأن عكرمة ثقة ثقة وهو مولى لابن عباس، وقد أخرج عنه البخاري ومسلم ومالك وأحمد وغيرهم من أئمة أصحاب الحديث. فإن قيل فهذه الأخبار منام، والشيء قد يرى في المنام على خلاف ما هو به. قيل هذا غلط لوجوه، أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بذلك بيان كرامته من ربه، وقرب منزلته منه، فإذا حمل على خلاف ما أخبر زال المقصود، ولأن ما يخبر به شرع فهو معصوم فيه، وصفات الله عز وجل شرع اعتقادها، وإذا كان معصوما استوى فيه المنام واليقظة، لأن رؤية الأنبياء تجري مجرى الوحي، من ذلك رؤيا إبراهيم عليه السلام ذبح ولده، ومن ذلك رؤيا يوسف عليه السلام في المنام الكواكب أنها ساجدة له، ولأن أعينهم تنام وقلوبهم لا تنام. فإن قيل يحتمل أن يكون قوله رأيت ربي جعدا قططا، كلامها نفس العبارات هذه تتناقض مع عبارات السلام. نعم، أحسن الله إليك. فإن قيل يحتمل أن يكون قوله رأيت ربي جعدا قططا شابا موفورا معناه وأنا جعد قطط أمرد، فتكون الصفة راجعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقال رأيت الأمير راكبا، يحتمل أن يكون الأمير هو الراكب، ويحتمل ويحتمل أن يكون الرائي راكبا. قيل هذا غلط لوجوه، أحدها أنه لم يكن هذه صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ولو تغيرت صفته في تلك الحال لأخبر بذلك كما أخبر بوضع اليد بين كتفيه، وكما أخبر بقوله فيما يختصم الملأ الأعلى، ولأن ألفاظ الخبر تدفع هذا، لأن في حديث ابن عباس عليه تاج يلمع منه البصر، لو كانت الصفة راجعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقال علي تاج، وفي حديث أم الطفيل رجلاه في خضر عليه نعلان من ذهب على وجهه فراش من ذهب، ولو كانت الصفة عائدة على النبي صلى الله عليه وسلم لقال على وجهي وعلي فراش وعلي نعلان، وعلى أن قائلا لو قال رأيت الأمير جعدا قططا لم تنصرف هذه الصفة إلا إلى الأمير دون الرائي كذلك هاهنا. فإن قيل يحتمل أن تكون هذه المناظرة التي وصفها في الخبر ترجع إلى ما رأى في الجنة من هذه الخلق وما زينت به، وأنه كان رائيا لربه في جميع ذلك لم يقطعه نظره إليها عنه ولم يشغله عنه. قيل هذا غلط، لأنه لو قال رأيت الخليفة في صورة شاب على وجهه فراش وفي رجليه لم يعقل من ذلك داره، وإنما يرجع ذلك إلى ذاته. قبلها داره، يقول داره الجنة يعني. نعم. رأيت الخليفة في صورة شاب على وجهه فراش وفي رجليه لم يعقل من ذلك داره، وإنما يرجع ذلك إلى لم يعقل من ذلك داره وإنما يرجع ذلك إلى ذاته. أحسن الله إليك. غيره. فإن قيل هذه الصفات لا تليق بصفات الله سبحانه لأنها من صفات المخلوقين المحدثين، قيل هذا غلط، لأن مثل هذا موجود في إثبات الوجه واليدين والعين، فإنها من صفات المخلوقين المحدثين وقد جاز وصفه بها. فإن قيل إنما أثبتنا ذلك لأنها وردت من طريق مقطوع عليه وهو القرآن، وهذه أخبار أحد، وخبر الواحد إنما يقبل فيما طريقه العمل، فأما فيما طريقه الاعتقاد والقطع فلا، لأنه لا يمكن القطع بمثلها. قيل هذا غلط، لأنها وإن كانت أخبار أحد فقد تلقتها الأمة بالقبول، منهم من حملها على ظاهرها وهم أصحاب الحديث، ومنهم من تأولها وتأويله لها قبول لها، وإذا تلقيت بالقبول اقتضت العلم من طريق الاستدلال، لأن تلقيهم لها يدل على صحتها. وجواب آخر وهو أنه لم يجب قبولها، وهو أنه لو لم يجب قبولها لم يجب التشاغل بتأويلها كسائر الأخبار الباطلة، ولما تشاغلوا بالتأويل على مقتضى اللغة علمنا صحتها. وجواب آخر وهو أنه لو لم يجب قبولها لم يجب التشاغل بتأويلها كسائر الأخبار الباطلة، ولما تشاغلوا بالتأويل على مقتضى اللغة علمنا صحتها. من هم يتشاغل بالتأويل؟ يعني الكلام كأنه محتمل تشاغل بالتأويل أهل الحديث ولا يعني النفاة؟ التأويل هم النفاة وهم على سيرتهم، يعني ما لم يستطيعوا رده أوله، وحتى ما يقولون عنه إنه أحد يمكن أن يدفعوه بالرد والطعن في روايته، ومنه ويمكن أن يضيفوا إلى ذلك التأويل أيضا، فيدفعونها بطريقين، يدفعونها من جهتهم، من جهة النقل ومن جهة المعنى. ومن تأولها أو أولها ما يلزم منه إنه قبلها نقلا أو رواية، يعني يريد يقولها. ولهذا نقول أحيانا والحديث أو الرواية على تقدير صحتها فمعناها كذا وكذا. نعم بعد. أحسن الله إليك. ولما تشاغلوا بالتأويل على مقتضى اللغة علمنا صحتها. فإن قيل إنما تأولناها لئلا يخلو نقلها من فائدة، وألا يكون ورودها كلا ورود. قيل لو لم يجب قبولها لم يلزم طلب الفائدة لها، ولم يضر اطراحها كسائر الأخبار الباطلة. وقد روي عن ابن عباس كلام يؤكد صحة حديثه ذكره أبو بكر ابن أبي داود في كتاب السنة من جملة كتاب السنن بإسناده عن عكرمة قال: سئل ابن عباس هل رأى محمد ربه؟ قال نعم. قال كيف رآه؟ قال في صورة شاب دونه ستر من لؤلؤ كان قدميه في خضرة. فقلت أنا لابن عباس: أليس هو من يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ قال: لا أم لك، ذلك نوره الذي هو نوره، إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء. وهذا يدل من كلامه على إثبات الحديث وحمله على ظاهره وتأويل الآية. فأما الفراش فقال أبو بكر عبد العزيز: حدثنا أحمد قال سألت ثعلب عن قوله فراش من ذهب، قال: الفراش ما تطاير من كل شيء رقيق فهو فراش. فهذا حد الفراش في الشاهد. فأما الفراش المذكور في الخبر فلا نعقل معناه كغيره من الصفة. فصل. نعم. حديث آخر في الصورة. حديث آخر في الصورة. أقول أطنب وأسهب. الله إلى هنا يا شاء. أحسن الله إليك. أقول كلامه فيه تأرجح، يعني يجوز إن يعني كلامه فيه يعني في شيء من الاضطراب، عباراته فيها اضطراب. نعم. أحسن الله إليك. اقرأ أحمد. نعم.